بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزل الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في عقد الفصول في بيان النقول التي أوردها العراقي ناسبا لشيخ الإسلام رحمه تعالى، أنه لا يمنع من توسل أو الاستغاثة بالموتى، بناء على أن التوسل والاستغاثة عنده بمعنى واحد، وقد يطلق التوسل على معنى الاستغاثة، فيأتي بكلام تيمية رحمه تعالى كما مر في النقل السابق، وهو يتحدث عن التوسل فيجعله في مقام الاستغاثة. وهذا كذلك النقل متعلق به بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا في درس السابق أن ثم فرقا بين النوعين، هل تسمى الاستغاثة توسلا أو بالعكس الجواب لا، هذا لا يعرف فيه بلسان العرب، إن أخطأ فسمى حينئذ العبرة به بالحقائق، العبرة به بالحقائق، فإذا سمى الاستغاثة الشركية سماها توسلا، حينئذ التوسل في الأصل يقسم إلى مشروع وإلى بدعي، يعني لا يكون مكفرا، لكن إذا سمى الاستغاثة الشركية توسلا حينئذ لا شك أنه توسل بدعي ويكون ماذا؟ ويكون شركا. قال فصل. قال العراقي في النقل الرابع مما نقله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، وهو كذلك موجود في المجلد الأول، جل ما يتعلق بالاستغاثة موجود في المجلد الأول، حتى الجواب الكبير الذي يسمى به قاعدة في التوسل الوسيلة هو أجمع ما وجد للشيخ الإسلام رحمه تعالى موجود كذلك في المجلد الأول، هذا موجود في الجزء الأول صفحة 108، وأغلبها فتاوى يرد عليها شيخ الإسلام رحمه تعالى، ولذلك يجمع بينها، قد يفصل في موضع ويجمل في موضع آخر، يعني الفتاوى هذا شأنها، بل الكتب المحررة هذا شأنها، قد يفصل في موضع ويجمل فيه في موضع آخر، حينئذ نجمع بين كلامين. قال العراقي في النقل الرابع، قال في الفتاوى يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في جواب من سأله في من قال لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل قال لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، نفى الاستغاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحرم عليه هذا القول؟ هذا السائل يسأل ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل يكون حراما أن يقول لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مر معنا في تفصيله فيما مر. وهل هو كافر به أم لا؟ أولا هل يحرم، ثم انتقل إلى التكفير، هل يكون كافرا أم لا؟ وإن استدل بآية من كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه دليله أم لا؟ هنا سقط، هل ينفعه دليله أم لا؟ لأن النتيجة عنده باطلة قطعا، لا يستغاث بالنبي هذه مقطوع ببطلانها، لكن لو تمسك به بدليل من كتاب أو السنة هل ينفعه دليله أم لا؟ قال وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فما يجب على من خالف ذلك والحالة هذه، إذا قام الدليل من الكتاب والسنة على إثبات حكم شرعي، من خالف ما حكمه؟ حينئذ لابد من التفصيل فيما يتعلق المسائل المجمع عليها. قد عرفنا أن الكفر عند ابن تيمية رحمه تعالى إنكار ما علم من الدين بالضرورة، وكذلك ما أجمع عليه، وكذلك المتواتر، وكلها متداخلة، من أنكر واحدا من هذه حينئذ نظر فيه قد يكفر مباشرة، وقد نشترط قيام الحجة، ليس مطلقا يكون ماذا؟ يكون شرط قيام الحجة، إنما ننظر فيه بحسب حاله. قال هنا وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فما يجب على من خالف ذلك والحالة هذا، يعني كأن الدليل عنده قام بأنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فإذا خالف حينئذ ما حكمه؟ هل يكفر أم لا؟ قال الجواب، هذا السؤال من السائل، قال ابن تيمية رحمه تعالى الحمد لله قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة، السنة المستفيضة بل المتواترة، المستفيضة أقل شأنا من المتواترة، واتفاق الأمة، هذا إجماع، انتقل ابن تيمية من الأدنى إلى الأعلى، سنة مستفيضة ثم متواترة ثم اتفاق الأمة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في الخلائق يوم القيامة. الشافع المشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستغيثون به استغاثة شرعية ثابتة يعني يوم القيامة، ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. وما ثبت في الآخرة لا يكون ماذا؟ لا يكون في الدنيا. ثم فرق بين الحالين، لا يقاس ما جاءت الأدلة بإثباته في الآخرة أنه يكون يوم القيامة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفع لنا، هذا لا يدل على جوازه في ماذا؟ في الدنيا. ثم فرق بين حالين، وأن الناس يستغيثون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. وأما الخوارج والمعتزلة الذين عبر عنهم في نقل الماضي الوعيدية فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر، أنكروا شفاعته لأهل الكبائر يعني ليس مطلقا، لم ينكروا شفاعة مطلقا، إنما أنكروها لفئة وهم أهل الكبائر لأنهم كفار خالدون مخلدون في النار. فهؤلاء مبتدعة ضلال، مبتدعة ضلال، لأنهم أنكروا معلومة من الدين بالضرورة، كان القياس أنهم ماذا؟ أنهم يكفرون، لكن متى يكفرون؟ إذا أقيمت عليهم الحجة، لأن إثبات الشفاعة هل هو مجمع عليه أم لا مجمع عليه؟ ولذلك ذكر أولا السنة المتواترة واتفاق الأمة، إذا إنكاروا هذا يكون كفرا، هذا الأصل قاعدة أنه يكون كفرا، لكن هل يشترط قيام الحجة أم لا؟ عنده لابد من اشتراط قيام الحجة. قالوا أما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فهؤلاء مبتدعة ضلال، حكم عليهم بالبدعة والضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل، يعني عنده فيه ماذا؟ فيه نزاع وفيه تفصيل، يعني مسألة خلافية، فمن كفره فله دليله، ومن نفى التكفير ورأى أنها شبهة ورأى أن عندهم بعض الأدلة التي استدلوا بها وأن شبهة قائمة وحاصلة، حينئذ له سلف، كل ممن أثبت التكفير كفرهم، وممن نفى كل منهما عنده ماذا؟ عنده دليل، عنده دليل. وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه، وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه، سواء سمى هذا استغاثة أم لم يسمه مطلقا، العبرة بالحقائق. وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل والاستشفاع به، تبي نظر أولا إلى الشفاعة يوم القيامة ثم رجع إلى ما يتعلق به توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا في السابق أنهم بالإجماع أن الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالتوسل هنا ماذا؟ أن يطلبوا منه الدعاء، أن يدعوا الله تعالى، يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، معناه يقول يا رسول الله أدعو الله لنا وهو حي حاضر بين أيديهم، هذه جائزة ومجمع على وقوعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لو أنكرها يأتي ماذا؟ هل أنكر معلوم من الدين بالضرورة أو لا؟ قالوا أما من أقر بشفاعته يوم القيامة وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل والاستشفاع به، فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع، ضال مخطئ مبتدع. وفي تكفيره نزاع، إذن التكفير شيء والتبديع شيء آخر، هو مبتدع قطعا وهو مخطئ قطعا وهو ضال قطعا، واشتق هنا وصفا سماه مبتدعا لأنه اسم فاعل، وسماه ضالا وسماه مخطئا، وهذا لم يشترط فيه قيام الحجة، صحيح؟ ما اشترط، حكى مباشرة قال فهو مبتدع ضال، فهو ضال مخطئ مبتدع بعد قيام الحجة، ما قال بعد قيام الحجة، فهي ثابت ابتداء. قال وفي تكفيره نزاع وتفصيل. ثم قال وأما من أقر، عندكم سقط هنا، وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به، التوسل به موجودة، دل على أن هذا سقط من ناسخ طباعة يعني ليس من العراق نفسه، لأنه التوسل به هذا موجودة، ودل ذلك على أن ما قبله ساقط. وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال إنه لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله، مثل ماذا؟ مثل غفران الذنوب، مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك. هل هذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب له. هذا لا يقدر عليه أحد البتة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هو من خصائص الرب جل وعلا، خصائص ربوبيته جل وعلا. فهذا مصيب في ذلك، مصيب في ذلك، وافق الحق وأسقط هنا العراقي. بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، وجعله مصيب. يعني يحتمل ماذا؟ يحتمل ثم خلاف نزاع، فأبقى كلمة مصيب وحذف مما، وهذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، يعني اتفاق، حصل الاتفاق. روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الحديث فيه ضعف لم يثبت به بسند صحيح، لكن التيمير رحمه تعالى يريده كثيرا، هو كأنه يرى أن مثل هذه الأحاديث التي تنفع في مقام التقرير لو لا بأس بها، ليس في إثباتها مانع، هو يستدل بها كثيرا. قال: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوموا بنا نستغيث، قوموا بنا نستغيث، يجلس به الوجهان، لكن هنا أثبت الياء، نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني الذي هو ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغاث بي مطلقا، بمعنى أنه لا يسأل حتى الاستسقاء وأن يدعو الله عز وجل وهو حي، لا، ليس مراد، لأن هذا واقع يكون مخالفا. حكى الاتفاق على أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله، هذا استغاثة أو لا؟ هذا فيها طلب. ثانيا جاء في الحديث إن صح إنه لا يستغاث به، إذن هذا نفي مطلق أو نفي لاستغاثة خاصة؟ الثاني. ولذلك قال ابن تيمية: فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني ثم فسره، وهو أي هذا المعنى الثاني أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، ما لا يقدر عليه إلا الله. قال: وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به. إذا نجمع بينهما بإثبات نوع ونفي لآخر، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، كما مر معنا فيه ما يتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، أن اللفظ الواحد تارة ينفى وتارة يثبت، لا إشكال فيه، تارة يأتي النفي وتارة يأتي الإثبات، والشيء واحد. وهنا كذلك الاستغاثة جاءت مثبتة وجاءت منفية، كما أن الشفاعة جاءت مثبتة في النصوص وجاءت منفية، لا نجعل النفي والإثبات مسلطا على معنى واحد حينئذ نحصل التناقض، وإنما نفصل، نفك الجهتين، فنجعل الإثبات له مسمى شفاعة والنفي له مسمى حينئذ شفاعة أخرى. هنا كذلك فعل ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى، يعني من المنبر، فما ينزل حتى يجيش له الميزاب، يجيش أي يتدفق ويجري الماء، يعني أجاب الله تعالى دعاه. وهل هذا استغاثة بالمعنى الأعم؟ نعم، طلبوا منه الغوث، لكن فيما يقدر عليه، وعرفنا أن لفظ الاستغاثة يستعملون تارة فيما يقدر عليه وتارة فيما لا يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته. قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا الذي ذكره عمر، وأبيض بالنصب يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، ثمال ثمال يجوز فيه الرفع والنصب، عصمة عصمة للأرامل، وأبيض يستسقى، هذا قول أبي طالب، قصيدة له تقع في 80 بيت، ولذلك قال وهو قول أبي طالب: ثمال اليتامى أي ملجأ وغياث اليتامى عصمة للأرامل، عصمة معروف أنها ماذا؟ المنع، حينئذ يمنعه من الضياع، يمنعه من الضياع والحاجة. قال وهو قول أبي طالب، ولهذا قال العلماء في أسماء الله تعالى، كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب على المكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، فمن عند الله تعالى، وإن كان على يد غيره فالحقيقة له ولغيره مجاز، يعني فيما ساقه الله تعالى من رزق على يد زيد من الناس ففي الحقيقة الذي ساقه الله عز وجل، وإنما يسند إليه مجازا. وسيأتي أنه حذف بعض كلماتنا، إلى أن قال الشيخ: ابن تيمية، والاستغاثة بمعنى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، لا ينازع فيه مسلم. ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر، إن أنكر ما يكفر به إما سقطت، فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. انظر ترى داود يحاول تكفير المخالف، هنا دائما يأتي بعبارات من أجل أن يكفر المخالف، وإذا كفرنا المشركين قالوا خوارج، صحيح؟ يعني التكفير هذا حلال له وحرام عليه، لا يجوز أن نكفر وهو يريد أن يكفر. فالمخالف حينئذ ماذا؟ لابد أن يكون إما كافر إما ضال ويقدم التكفير. قال فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. حذف هنا في هذا الموضع. أما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو أيضا مما يجب نفيها، يجب أن ينفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السائل يكون ماذا؟ قد عمم في النفي. كيف يقال ماذا؟ إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، هل يحرم؟ ثم هل يكفر؟ ثم إذا استدل بدليل هل يقبل منه أو لا؟ كل هذه الأسئلة مبنية على ماذا؟ على أنه لا يستغاث فيما، على أنه لا يستغاث فيما يقدر، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فأراد أن يثبت الاستغاثة الشركية. ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا هذه الجملة أسقطها العراقي. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله فهو أيضا مما يجب نفيها. إذا نثبت وننفي، ولا تعارض بين الأمرين. ما لا يقدر عليه إلا الله هذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء وعن الملائكة. ومن أثبت لغير الله، قول ابن تيمية، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر، فهو أيضا كافر. معنى ماذا؟ أنه كفر وإن كان يشترط إذا أقامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال هنا أسقط هذا الكلام العراقي لأنه ضده. قال ومن خالف ما يكون ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا. وهذا صحيح أم لا؟ إذا خالف ما ثبت بالكتاب والسنة، سواء كان الثابت فيما يتعلق بالمكفرات أو ما دون ذلك، حينئذ إما أن يكفر وإما أن يفسق وإما أن يكون عاصيا، إلا أن يكون مجتهدا مخطئا فيما يصح فيه الاجتهاد فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه، وكذلك إن لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه الحجة به انتهى. كلام التيمية رحمه الله. فأخذ بعضا وترك ترك بعضا، فآمن ببعض وكفر ببعض. قال العراقي معلقا فانظر إلى قوله، قول التيمية رحمه الله تعالى، قال العلماء المصنفون في أسماء الله يجب على المكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، من عند الله تعالى، وإن كان ذلك على يد غيره كميت يسأله فأجراه الله تعالى على يده، لأنه لم يعتقد فيه كما سبق. العراقي يرى أن سؤال الموتى لا يكون شركا إلا إذا اعتقد ماذا؟ التأثير والاستقلال. إذا اعتقد التأثير والاستقلال، قد مر معنا ذلك. قال هنا وإن كان ذلك على يد غيره فالحقيقة له ولغيره مجاز، وهذه القاعدة الراسخة في قلوب المسلمين يعني المشركين، فإذا طلبوا من أحد غير الله من أنبيائه، انظر هنا فسر الشرك، هذا فسر الشرك، فإذا طلبوا من أحد غير الله من أنبيائه وأوليائه فمرادهم أنهم يتسببون لهم، يتسببون يعني جعلوه ماذا؟ سببا، كما قال الأولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هو بهذا المعنى. إذا ما الفرق بين شرك الأولين وشرك الآخرين؟ هو بعينه لا فرق بينه. هذا اعترفنا أن المسلمين عندهم ماذا؟ الذين يعبدون الموتى، يسألون الموتى ويقصدون به ماذا؟ التسبب، ولا يعتقدون التأثير أنه هو الذي يخلق أو يرزق، لا، وإنما يسأله ماذا؟ سببية والتشفع. قال فإذا طلبوا من أحد غير الله من أنبيائه وأوليائه فمرادهم أنهم يتسببون لهم، والله هو الفاعل الحقيقي، بل عوام الناس يعرفون ذلك ما شاء الله. وأعظم من هذا قول الشيخ رحمه الله تعالى، والاستغاثة بمعنى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم. لكن ما هو اللائق بمنصبه؟ ما هو؟ هو يعتقد ماذا؟ أن مثلا طلب المغفرة هذا لائق منصب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، إذن لو سألوا المغفرة لا إشكال فيه، فهو لائق بمنصب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة صارت مجملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. ما هو من خصائص الخالق جل وعلا؟ لابد من تمييزه. وما هو من خصائص المخلوق؟ فلابد من تمييزه، لئلا يجعل للخالق ما هو من خصائص المخلوق، هذا شرك، ولئلا يجعل ما هو للخالق للمخلوق، هذا كذلك يعتبر شركا. تشبيه الخالق بالمخلوق شرك، وتشبيه المخلوق بالخالق هذا شرك. قال: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع فيه فهو إما كافر أو مخطئ ضال. والمسلمون المستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم طالبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وهو ميت في قضاء مآربهم بدعائه أو وسيلته، بدعائه أو وسيلته، وسيلته أراد به ماذا؟ التسبب. التسبب يكون باب عطف العام على الخاص، باب العطف العام على الخاص، وكان هو لا يحسن هذه قاعد. وهذا هو اللائق بمنصبه صلى الله عليه وسلم. فتبين أن المنازع، المنازع جاء إلينا المنازع في هذا كما قاله الشيخ ابن تيمية، إما كافر أو ضال، إما كافر أو ضال. فوالله إن هذه العبارة تكفي ردعا لمن يتعرض للمسلمين في هذه الأمور، مشركين يعني. تبه طور كيف الأمور إذا قلبت الحقائق وفسر الشرك بالتوحيد والتوحيد بالشرك، حينئذ تكون هذه النتائج مع التلبيس والتدليس والحذف ونحو ذلك. قال: والجواب أن يقال قد اعترى أصابع هذا النقل ما قبله من التحريف والحذف والتصرف في كلام الشيخ حتى أخرجه عن مقصوده، عن مقصوده، فإنه حذف منه ما يرد قوله ويهدم أصله. قال بعض أهل العلم: أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع لا يكتبون إلا ما لهم. قلت: هم لا يتجاسرون على هذا الصنيع والتصرف والخيانة، غايته ترك ما لم يوافق أصولهم ومذهبهم، يتركه يعني لا ينقل شيء، يعني لو نقله لرد على نفسه، يكتب كتابا فيرد على نفسه. غايته ترك ما لم يوافق أصولهم ومذهبهم، بخلاف العراقي فإنه محرف كذاب لا يؤمن على النقل، فحذف من هذا الجواب المختصر نحو 7 مواضع. 7 مواضع كثير هذا. الأول قول الشيخ رحمه الله: ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. أهل التوحيد هو ينتفض مسألة أهل التوحيد، يرى أنها ضدهم. فانظر ما النكتة في حذف هذه الجملة وتفطن لذلك، يعني أما المشركون فهم مخلدون، فاعل الشرك فهو مخلد، إذن حذف هذه الجملة. الموضوع الثاني مما حذفه قول الشيخ في الخوارج والمعتزلة: لم ينكر شفاعته للمؤمنين. والنكتة في حذف هذا أنه لم يفقه الجمع بين ما أنكروه وما أثبته، أنكروا الشفاعة في زيادة الثواب ونفوا ماذا؟ إخراج من دخل النار، هذا لا يمكن عندهم، لأن كل من دخل النار فهو خالد مخلد فيها. إذن الجمع بين ما أثبتوه وما نفوه ماذا؟ أن ما أثبتوه أرادوا به الزيادة في الدرجات الثواب ودخول الجنان واستفتاح الجنة ونحو ذلك، وأما الخروج من النار هذا الذي أنكروه. الموضع الثالث: حذف ما حكاه الشيخ من توسل الصحابة واستشفاعهم بنبيهم، وأن ما كان يفعله من الدعاء لهم والاستغفار، لأن هذا البيان يبطل دعوهم، فحذف الأحاديث وحذف كلام الشيخ عليها ليلبس على الناس بأن الصحابة يتوسلون بالرسول، توسلون به بالرسول، يعني لم يبين حقيقة هذا التوسل. عندما تأتي وتبين لا سيما فيما يشتهر عندهم اصطلاح معين، فتقول الصحابة توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن المشرك سيفهم ماذا؟ أن التوسل مراد به المعنى الشركي. لكن إذا أوردت الأحاديث فسرت معنى التوسل، فهو حذف الأحاديث لأنها مبينة. قال: والتوسل عنده هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله، هذا التوسل، توسل شركي. والاستغاثة به في حياته وبعد مماته، ولا شك أن هذا شرك أكبر ولو كان متعلقا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء عبادة وصرفه لغير الله تعالى مطلقا هذا يعتبر من الشرك الأكبر، بل هو من أظهر أنواع الشرك. فقاتل الله الملبسين والملحدين، اللهم آمين، ما أشد جنايتهم على الإسلام والمسلمين. فإن الشيخ بينه بما رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم لتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. وفي سنن أبي داود وغيره أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاء العيال وهلك المال، يعني من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فادعوا الله لنا، ما قال أمطرنا أغثنا، قال فادعوا الله لنا، هذا لا إشكال فيه. فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بالله بك على الله، عرفنا ما فيه سبب. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني الغضب، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وذكر تمام الحديث، فأنكر قوله النبي صلى الله عليه وسلم على المتكلم نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، بل أقره عليه، فعلم جوازه. كل هذا حذفه العراقي، لأنه يفسر ماذا؟ التوسل. هو يريد أن يجعل، لأنه سيقرأ له من يقرأ فيفهم التوسل بأن المراد به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله المغفرة وهداية القلوب والرزق والمطر نحو ذلك. حينئذ إذا نقل عن ابن تيمية أن التوسل جائز ولم يفسر حصل إلباسه. الرابع: حذف قول الشيخ، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، الذي أوردته في محله، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنب إلا الله. وهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم ظلموا بهذه الآية. وقال: إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء، نفع عنه الهداية، هداية التوفيق، هذه خاصة بالرب جل من خصائص الله تعالى، يعني شرح الصدور وقبول الحق، هذه لله تعالى. إذا طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، وإذا طلبها من عالم أو داعية فقد أشرك، نعم، لا فرق بين هذا وذا. يعني إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم أشرك، وإذا طلبها من فلان لم يشرك، هو شرك بعينه. إذن الهداية هداية القلوب، هذه كالمغفرة، كدخول الجنة والنجاة من النار، لا تكون إلا لله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الرزق من عند الله تعالى. وكما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. هذا حصر. إذن هناك نصرة، طلب النصرة، هذا فيما يقدر عليه المخلوق جائزة لا إشكال فيه، وأما ما النصر المطلق هذا لا يكون إلا لله تعالى. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالمعاني الثابتة في الكتاب والسنة يجب إثباتها، ما دل عليه الكتاب والسنة يجب إثباته، لا بد أن تثبته، لأن هذا هو التسليم والانقياد للشرع، وإلا حصل عندك خلل في التسليم للشرع والانقياد. والمعاني المنتفية في الكتاب والسنة يجب نفيها، إذا ما دل عليه الكتاب والسنة إثباتا ونفيا من كمال التسليم والانقياد أن يسلم به، أن تنفي ما نفى الله تعالى وأن تثبت ما أثبته الله تعالى. وأما أن تحكم عقلك ورأيك فتثبت ما نفاه الله تعالى أو تنفي ما أثبته، هذه منازعة، هذه تعتبر منازعة لحكم الله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه الآية عامة. فالمعاني الثابتة في الكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنتفية في الكتاب والسنة يجب نفيها. والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت العبارة، يعني الجملة، إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، لا تنفي، لا تضعف حديثا يكون صحيحا من أجل أنه لا يوافق هواك، وهذا الحديث فيه ضعف في كلام أو أنه منسوخ، من أجل ماذا؟ ألا تثبت ما دل عليه. وإن وجدت في كلام أحد، يعني من الناس من العلماء، وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإلا رجع فيه إليه، كان حيا، وإلا جمعت كلامه بعضه إلى بعضه. حينئذ العبارة والجملة التي تدل على الإثبات والنفي إن كانت من كتاب الله تعالى فيوضح يجب إثباتها، وإن كانت من كلامها العلمي فإن ظهر المراد فهو المحكم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون ثابتا. إذا لم يظهر وكان حيا رجع إليه، إن كان ميتا تنظر في سائر كلامه، في سائر كلامه. إن كان هناك ما يبينه بينته، وإن لم يكن تركته، لأنه ليس كالكتاب والسنة، ليس ثم دليل يعرض عنه. لو تركت كتابا لعالم وقلت هذا فيه إشكالات، لا إشكال فيه. هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، لأنك لست مكلفا بماذا؟ لست مكلفا شرعا باتباع فلان وفلان، أنت مكلف به بالنظر في الكتاب والسنة، صحيح؟ فإذا وجد كلام أشكل عليك هنا في منهج التأسيس ليس ثم مشكلة، لو ما فهمت قلت هذا لا إشكال فيه، نتركه. الدليل واضح والدلالة واضحة والإجماع قائم، وأنواع الشرك والشرك نفسه والتوحيد وأنواع التوحيد هذه ثابتة، لا إشكال فيه، لا نزاع فيه. أما فهم كلام فلان وفلان إذا أشكل علينا نتركه ولسنا مكلفين ببحث عنه. قال: وقد يكون ماذا هنا؟ قال: وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده، ظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، رتب على المراد. انظر هنا دلالة ومراد، هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، عندنا دلالة لفظ وعندنا مراد، ظهر مراد من اللفظ، لم يقف مع اللفظ فقط إنما وقف مع المراد، وإلا رجع فيه إليه. وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح، هي في نفسها ثابتة، ولكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، يفهم من تلك، ذلك هذه زائدة، ولكن بعض الناس يفهم من تلك، يعني الجملة والعبارة غير مراد الله ورسوله، وما أكثر، ما محرف إلا وهو تمسك بآية فيفهم على مراده. هذا أمثلته كثيرة جدا، انظر فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وما يتعلق بتوحيد العبادة، وما يتعلق بالشرك إلى يومنا هذا، وهم يستدلون بآية أو حديث ويفسرها على حسب ما يفهم بلغته النبطية، كما مر معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال: ولكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، وهذا يرد عليه فهمه، والآية هي النص باق، هذا حكم الله تعالى، كلام الله، فيجب إبقاؤه مع دلالته على المعنى الحق الصحيح، لكن فهمك أنت الذي يرد، ليس كل من ادعى فهما لآية لنص قبل فهمه، وإلا ما بقي مبتدع بل ما بقي كافر على وجه الأرض. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: حتى بعض النصارى يستدلون ببعض آيات من القرآن بفهومهم، هل يسلم لهم؟ ما يسلم لهم. قال: يرد عليه فهمه. حذف العراقي هذا كله لأن فيه تفصيلا، فيه تفصيل، تفصيل هو الذي يحرق الناس، هو الذي يحرق أهل البدع إذا جاء التفصيل، أما المجمل هذا الذي يمكن أن ينطوي على كثير من المغفلين. حذف العراقي هذا كله لأن فيه تفصيلا، وفيه حكاية الإجماع بين المسلمين أنه لا يطلب من الرسول ولا من غيره فيما يختص به تلك به نعم أنه لا يطلب من الرسول ولا من غيره فيما يختص به تعالى كمغفرة الذنوب، الآيات التي أوردها، وهداية القلوب إنك لا تهدي، والنصر على الأعداء، والرزق من الأرض والسماء، ونحو ذلك من أفعال الربوبية، هذه لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. وهؤلاء المشركون ماذا يصنعون؟ ما يطلبون من الموت من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره إلا هذه الأمور، هداية القلوب والمغفرة إلى آخره. وتقدم أن الشيخ يكفر، ها جئنا لماذا؟ أراد أن ينزل عليه، يقلب عليه الدليل، ما دام أنك تستدل بكلام تيمية رحمه تعالى تعال، فابن تيمية يكفر من أنكر معلومة من الدين بالضرورة، وهذه كون لا تطلب إلا من الله تعالى من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو قد جعله لغير الله تعالى، إذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة أو لا أنكر. والأصل في هذا النوع أنه بمجرد قراءة القرآن قامت عليه الحجة لأنه يقرأ. وتقدم أن الشيخ يكفر بإنكار ما علم من الدين بالضرورة وما تواتر الخبر به، وفيه قوله: والمعاني المنتفية بالكتاب والسنة يجب نفيها، فضرب الملحد عن هذا صفحا وأسقط من كلام الشيخ بقصد الترويج، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، يعني بفضحه قد يسر الله عز وجل من أتى على جميع الشبه التي عندهم. الخامس مما حذف من قول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ومن أسماء الله تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قالوا: وأجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على ذلك. وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، غياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، طلب الغوث، الغوث هو هذا المعنى، أدركه، ولذلك هو خاص بالشدة، إزالة الشدة، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم أغثنا يقال أغاثه إغاثة وغياثة وغوثا، يعني تصريف، وعسى يفهم هذا، أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا، وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب. وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون يعني فيه ماذا؟ إزالة الشدة، طلبوا إزالة الشدة. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، يعني يطلق هذا على ذاك، يعني الإغاثة ليست خاصة بالأفعال وإنما تشمل كذلك الأقوال، لكن من باب الغلبة في الاستعمال، من باب الغلبة في الاستعمال، فكل منهما بمعنى آخر، نعم في كل، فكل منهما بمعنى آخر، لكن من باب الغلبة فالإغاثة أكثر استعمالا في الأفعال والاستجابة أكثر استعمالا في الأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قالوا والفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالمدعو والمغيث، وهذا فيه نظر، والفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالمدعو والمغيث، يعني مجرد الدعاء، وهذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله يا للمسلمين، يا الله يا لله يا للمسلمين. وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول وغوثا بالله، ويقول إني سمعت الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقي. والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، يعني استغاثة بالصفة، استغاثة به بالموصوف، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة، يعني الاستغاثة والاستعانة والقسم بالصفات قسم واستعاذة واستغاثة بالموصوف، لا فرق بين هذا وذاك، وتمية حكى في مواضع الإجماع على ذلك. قال ففي الحديث الصحيح أعوذ بكلمات الله تامات بكلمات الله، هذا كلام الله تعالى، استعاذ بماذا؟ بكلام الله تعالى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وفيه أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق بقوله أعوذ بكلمات الله التامات، قالوا والاستعاذة لا تصح بالمخلوق، لا تجوز، لأنها شرك، وكذلك القسم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وصححه. ثم قد ثبت في الصحيح الحلف بعزة الله، إذا نهى عن الحلف بغير الله، وهو حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله، فدل ذلك على أنه ليس من المنهي، ليس من المنهي، إذن الحلف بالصفة حلف به بالموصوف. ثبت في الصحيح الحلف بعزة الله وبعمر الله، وفي نسخة لعمر الله، ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه، هذا لا خلاف فيه. كل هذا حذفه العراقي، كل هذا حذفه العراقي وأسقطه لما فيه من رد كلامه وهدم أساسه. وقد بين فيه الشيخ معنى الإغاثة وأن الله هو المغيث، والفرق بينه وبين الداعي، فرق بينه وبين، إذا من سوى الاستغاثة بالدعاء فقد أخطأ، أيهما أعم؟ الدعاء أعم من الاستغاثة، كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، فإذا سوى بينهما فقد أخطأ، هذا الذي ذكر فيما سبق. وفيه أن الاستغاثة لا تصح بالمخلوق وهي نوع من الدعاء، وكذلك القسم، وأسقط العراقي هذا كله. الموضع السادس، حذف قول الشيخ وأما بالمعنى الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه، ذكرناه في محله، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة قيد كافر، ما قال مشرك، يعني إذا أشرك فهو مشرك، ومن حيث الوصف يثبت عند ابن تيمية رحمه الله تعالى الكفر. تيمية يرى أن الكفر نوعان، كفر هو وصف، هذا ثابت متى ما قام الوصف بالذات ولو قبل قيام الحجة، وكفر هو حكمي يتعلق بماذا؟ بتنزيل الأحكام، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وقد يفترقان وقد يجتمعان، إذن فرق بين النوعين، وهذا نص عليه في مواضع. قال: ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك إليك لا إلى غيرك، إليك لا إلى غيرك، وإليك المشتكى وأنت المستعان، وأنت المستعان لا غيرك، وبك المستغاث قدم حق التأخير، وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان هذا المعنى هو المفهوم عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سواه، هذا كله من خصائص الرب جل وعلا. ولذلك جاء في أثر أو دعاء موسى إن صح: إليك المشتكى، أولا لك الحمد، الحمد لك قدم حقه التأخير، إذن ينفى الحمد بهذا المعنى عن غير الله تعالى، وإليك أي لا غيرك، لا إلى غيرك المشتكى. قال: وأنت المستعان أي لا غيرك، وبك المستغاث عليك التكلان. كل هذا من خصائص الرب جل وعلا، يعني هذا المعنى المفهوم من هذه النصوص هو الذي هو خاص به بالرب جل وعلا. قال: ولما كان هذا المعنى هو المفهوم عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سوى. إطلاق نفيه إيش المراد بإطلاق نفيه؟ يعني أن ينفى مطلقا، يقال ماذا؟ لا يستغاث بغير الله. قد يأتيك آيات يقول ماذا؟ ثم تفصيل، قل لا، أراد به المعنى الذي دلت عليه النصوص. يعني قد يطلق في بعض المواضع النفي مطلقا ولا نفصل، لأن التفصيل أحيانا يولد في مهالك، فنبقى على ماذا؟ على التعميم. فصح نفيها مطلقا، ننفيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، ما فصل، أتى بالجملة على وجه العمومي، حينئذ ننفي كما نفى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به بذلك. ولذلك قد يأتي في كلام العلم ينفي مطلقا، وأنت ترى أن ثم تفصيل، وهو كذلك ثم تفصيل، حينئذ نقول كل مقام له ماذا؟ له خطابه الخاص، فقد نحتاج أننا نعمم ولا نأتي بالتفصيل ونذكر اللفظ على عمومه. ولذلك قال هنا: صح إطلاق نفيه عما سواه. ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين لا المشركين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، وكذا الاستعانة أيضا، منها ما لا يصح إلا لله، يعني لا يجوز أنه جوز مطلق الاستغاثة، كل استغاثة فهي جائزة، هذا موجود لم يقل به أحد من العلماء، كذلك كل استعانة جائزة بغير الله تعالى، جوابا ثم تفصيل. منها ما لا يصلح إلا لله، عندك يصح لا بأس، في الفتاوى يصلح، منها ما لا يصلح إلا لله، من خصائص الرب جل وعلا، سواء كان من استعانة أو كان من الاستغاثة. فالاستغاثة نوعان والاستعانة نوعان، منها ما يليق بالمخلوق ومنها ما لا يليق إلا بالخالق جل وعلا، كل منهما. فجعل ما هو من خصائص الرب جل وعلا من الاستغاثة والاستعانة للمخلوق هو الشرك بعينه. فإذا نفينا مطلق الاستغاثة أو الاستعانة، النفي صحيح لا إشكال فيه، لا تقل هناك نوع يجوز ونوع لا يجوز. قال: وهي المشار إليها بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين نفي عام، نفي عام أو لا؟ نفي عام. إياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، نفى، ما جاء التفصيل، ما جاء التفصيل، لأن المقام يقتضي ماذا؟ الإجمال. قال: فإنه، وهي المشار إليها بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك الاستنصار. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وسبق أنه قال ماذا؟ وما النصر إلا من عند الله. كيف نجمع بين النصين؟ إن استنصروكم يعني فيما هو في قدرتكم مما يليق به بالمخلوق، وأما النصر المطلق الذي لا يكون إلا من عند الله تعالى ونحو ذلك، هذا خاص به بالرب جل وعلا. والنصر المطلق هو ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله، فهذا حذفه كله العراقي، هذا فيه تفصيل، لأن فيه إثبات أن من الاستغاثة صرفه لغير الله تعالى كفر، وفيه من الاستعانة صرفه لغير الله تعالى كفر، فحذفه العراقي، هذا لا يناسبه. يناسبه أن يأتي بماذا؟ بجملة فيها أنه يستغاث بالمخلوق، ويستعان به بالمخلوق، فيفهم حينئذ ماذا؟ الاستعانة المطلقة والاستغاثة المطلقة تلبيسا وتدليسا. قال: فهذا حذفه كله واقتصر على قول الشيخ والاستغاثة أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه. هذه لفظة مجملة بمعنى أنه نحتاج لماذا؟ ما هو اللائق بمنصب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اللائق بمنصب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المغفرة؟ جواب لا، عنده نعم، هذا يليق بمنصبه. بل إذا قلت بأنه لا يستغفر أو لا يطلب الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطلب منه المغفرة، هذا صار تنقصا من الأولياء والأنبياء. قال: والاستغاثة أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإلا مخطئ ضال. حذف ما بعد هذه العبارة وظن أنها تؤيد مذهب عباد القبور، وأن منصب الرسالة يقتضي أن يدعى مع الله ويستغاث به الاستغاثة المطلقة. هو فهم هذا، نعم هو فهم هذا، أن قول ابن تيمية والاستغاثة أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه أنه يستغاث به فيما لا يليق إلا بالله تعالى، فجعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ جاء بهذه الجملة المشتبهة التي تحتاج إلى تفصيل، وترك التفصيل الذي ذكره ابن تيمية رحمه تعالى. هذه عادتهم، هذا ديدنهم، هذا دأبهم، ينقلون المجملات ويتركون ماذا؟ التفصيل. التفصيل يهدم المذاهب. قال هنا: وأن منصب الرسالة يقتضي أن يدعى مع الله ويستغاث به الاستغاثة المطلقة كما يفعل من يستغيث بالمسيح وأمه والملائكة. هذا فهم العراقي. والشيخ قد فصل وبين ما يليق بالمنصب الشريف وما يختص بمقام الربوبية، فأسقط ما لا يقبل التحريف. انتبه، هذا فائدة. أسقط ما لا يقبل التحريف وأثبت ما حرفه وألحد فيه. هذه فائدة عظيمة، تعلموا من الشيخ رحمه الله تعالى كيف تنقد القول، كيف تقلب الأقوال، كيف تنظر فيها. هذا أهم ما تعتني به في هذا المقام. وهذا الجواب حجة لشيخنا الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من أهل الإسلام، وهو مما يفضح هذا العراقي وشيعته من عباد القبور. وأسقط قول أبي يزيد البسطامي وقول أبي عبد الله القرشي في الاستغاثة بالمخلوق، لأنه يهدم أصله ويبين زيفه وتحريفه. وأسقط دعاء موسى عليه السلام لما فيه من حصر المشتكى، وإليك المشتكى، وحصر الاستعانة والاستغاثة. عرفنا وجه الاستغاثة ووجه الحصر في كل. والعراقي لا يرى حصر ذلك، بل يرى أن الاستغاثة والاستعانة والشكوى لغير الله مما يستحب في الكتاب والسنة، الذي هو الشرك، الذي هو الشرك، يرى أنه مستحب مما أمر الله تعالى به أمر الاستحباب وقال به ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأمة على ذلك، لم يعرف أحدا خالف فيه بهذه المسألة. ولو كان المستغاث والمستعان بهم أمواتا وغائبين فلم يجد من الحيل لما أصاب الحديث مقاتله إلا أن أسقطه ومحاه، ما وجد إلا ماذا؟ إلا الإسقاط، ما استطاع أن يحرف. فالحمد لله على تأييد دينه ونصر عباده الموحدين. ومن المحذوف قوله: ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، لا يعرف أنه جوز مطلق الاستغاثة، يعني حتى ما لا يقدر عليه إلا الله جوزه مطلقا بغير الله، هذا لا وجود له، لم يقل به إلا مشرك، إن وجد فهو مشرك، إن وجد فهو مشرك، ولو كان يدعي العلم، ولو كان ينتسب إلى إله العلم، لأن إثبات الشرك إثبات الكفر ليس من خصائص الجهلة، يعني ليس خاصا به بالجهلة، بل هو عام، كل من تكلم بالكفر وكان ينطبق عليه الحكم فهو كافر، وكل من أتى بالشرك أو جوزه أو اعتقده فهو مشرك، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، ولو كان من أعلم الخلق. قال: ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، وكذلك الاستعانة أيضا منها ما لا يصلح إلا لله، وهي المشار إليها بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. خاف العراقي من هذا لأنه يأتي على كل ما ذكر فيهدم أصله ويسقط ما بناه من الشبه. الموضوع السابع: حذف كلام الشيخ على قيام الحجة. قال رحمه الله: فإن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، وهو يرى أن العراقي قد قامت عليه الحجة، ولذلك مر معنا أنه قال أنه كافر. قلت: فهذا صريح في عقاب من قامت عليه الحجة في مسألة النزاع، وهي دعاء الصالحين مع الله. مسألة النزاع هي خلاف، ما مراده؟ النزاع مع العراقي، النزاع مع العراقي، وهي دعاء الصالحين مع الله، ليس مطلقا، ليس الوصف هنا لإثبات النزاع في مطلق المسألة، نزاع بين أهل العلم بين المسلمين لا، وإنما النزاع مع هذا المشرك لأنه جوز دعاء غير الله تعالى. إذن بيننا وبينك نزاع، وقد عرفنا وجود الخلاف لا يستلزم أن المسألة خلاف، وجود الخلاف خلاف موجود بين المسلمين وبين المشرك، اختلفوا أم لا؟ اختلف قائم والمعركة قائمة، حينئذ وجود الخلاف لا يستلزم أن تكون المسألة خلافية، لابد أن تعي هذه المسألة، وجود الخلاف لا يستلزم، وهذا محل إجماع، لا يستلزم أن المسألة خلاف، هذا محل إجماع. ولذلك جميع البدع في باب المعتقد، أنت تقرأ الوسطية من أولها إلى آخرها، هذا بدعة وهذا مخالف، هذا فسق إلى آخره، وهذا كان موجود أيام السلف، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ما قالوا وجود الخلاف معناه أن المسألة خلافية، قالوا أجمع السلف على أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، وأبو حنيفة يخالف وشيخه ربيعة يخالف، إذن لماذا لم يحكوا خلافا؟ لأن هذا الخلاف وجوده لا يقتضي أن تكون المسألة خلافية، بل النظر إلى الدليل تبل هذه المسألة، أن الآن يحكى دائما ماذا؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية، ما تركوا شيئا إلا قيل فيه ماذا؟ خلاف، فيه خلاف، فيه خلاف، أدنى من ينا حتى لو نشأ اليوم من هو من طلبة العلم فخالف قالوا مسألة خلافية، لماذا؟ لأن فلان قد خالف، هذا من عجيب علم المعاصرين اليوم. قال قلت فهذا صريح في عقاب من قامت عليه الحجة في مسألة النزاع، وهي دعاء الصالحين مع الله، وهذا دأب هذا الملحد، سمى ملحدا، يكذب على أهل العلم ويلحد في آيات الله وفي أحاديث رسوله، والله الموعد بيننا وبينه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما قوله بعد حكاية كلام الشيخ في أن كل غوث فمن عنده تعالى وإن كان ذلك على يد غيره فالحقيقة له لغير مجازه، لغير مجاز، يعني لو سأل المقبور فأعطاه، من المعطي حقيقة؟ الله، وإن أسند إلى الميت مجازا. قال العراقي هذه القاعدة هي الراسخة في قلوب المسلمين، عرفنا المراد به في قلوب المشركين، ما هم المسلمين أبدا، فإذا من أثبت لهم الإسلام فهو كافر، هو بهذه الجملة يكفر، بهذه الجملة يكفر. فإذا طلبوا من أحد غير الله من أنبيائه وأوليائه فمرادهم أنهم يتسببون لهم، والله هو الفاعل الحقيقي، الله هو الفاعل الحقيقي، بل عوام الناس يعرفون ذلك، هذا كلام العراقي. فجواب هذا أن يقال ليس هذا هو الراسخ في قلوب عباد القبور، كذب حتى على أصحابه، لأنه ما حكى الواقع كما هو، ومر معنا فيما يتعلق ببيان عقيدة المشركين، هذا مما تجعل نصب عينيك، اقرأه دائما، لأنك إذا قرأت فيه تعي وتدرك ما يفعله هؤلاء المشركون، لا يمكن أن يتصور من عرف الإسلام وأدرك حقيقة الإسلام أن يحكم على هؤلاء المشركين بماذا؟ بأنهم مسلمون، لا يخاف إلا من المقبور، ولا يرجو إلا المقبور، ولا يدعو إلا المقبور، بل يعكف على قبره، ثم المسائل الأخرى ماذا؟ ما يتعلق به الأركان الخمسة ما عدا شهادتين، هذه مسائل فيها نزاع في تركها، ثم يقول ماذا هذا؟ هذا مسلمون، يخاف من المقبور أكثر من خوفه من الله تعالى، وهذا لا شك أنه يدل على خلو القلب من الإيمان. وثم أصل عند أهل السنة والجماعة وهو ارتباط الباطن والظاهر، كل منهما لازم للآخر، نعم قد يوجد الظاهر ولا يستلزم الباطن كالمنافق، لكن الإيمان الحق الشرعي إذا ورد أصل الإيمان في القلب استلزم الظاهر قطعا، هذا استلزم الظاهر، لذلك من هنا يكون دخل عليهم التجهم من حيث لا يشعرون، بل من تأمل الإيمان عند الجهم وجد أنه أحسن من الإيمان عندها، وإن كان يزعمون غير ذلك عبر بالحقائق بالوجود وتنزيل المسائل، لكن دعواهم هذه لا تقبل منهم، أن الإيمان قول وعمل وإلى آخره، وقد يؤصلون لقاعدة التلازم بين الباطن والظاهر، كل هذا لا يعمل به لا سيما فيه بهذه المسألة، يأتينا بحث إن شاء الله تعالى به بتوسع. قال هنا فجواب هذا أن يقال ليس هذا هو الراسخ في قلوب عباد القبور، فإن أقوالهم وأدعيتهم وتوجهاتهم صريحة في أن مدعوهم ومستغاثهم مع الله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، هذا الظاهر من كلامهم ومن صنيعه ومن أفعاله، أن الذي يعطي ويمنع هو الله، هو المقبور ليس هو الله عز وجل. قال ويقضي حاجة من دعاه ويجبر من لاذ بحماه، ولا تستبين العقائد يعني تظهر وما في القلوب إلا بترجمة المترجم وعنوان المعبر وهو اللسان. يعني ندين بماذا؟ بالظاهر، لنا ظاهر. أما أنه يدعي أنه لا يخاف إلا من الله تعالى ثم نراه قولا وعملا لا يخاف إلا من المقبور، لا لا لا نقبل دعواه عن باطنه، قل هذا باطل، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وهو اللسان. قال الشاعر: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا قاله الأخطر فيما نسب إليه. وقد قرر، وفيه كلام طويل ليس محل بحثنا هنا، وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه، يعني على حسب الظاهر. تكلم بكلمة الكفر وكانت صريحة، محتملة هذه ننظر فيها، وكانت صريحة يعني لا تحتمل إلا معنى واحدة، حينئذ نجريه على ظاهره ونقول ماذا؟ أنه كفر. إلا إذا كان لا يعلم المعنى كأعجمي قيل له قل كذا وكذا، هذا لا يكفر لا شك، أو كان ناسيا فيما لا يتعلق بسب الله تعالى نحو ذلك. قال: وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهره، هذا أشد، وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس، ولكن الهوى أحال عقول عباد القبور وفهومهم عن مستقرها، عن مستقرها. أراد المصنف أن يشير إشارة كمثال أن الكلمة الصريحة ولو ادعى أنه ما قصد وهو يعلم لسان العرب لا يقبل منه، وثم تفصيل في هذا الموضع في محله ليس بحثنا. وأيضا فإطلاق السبب ليس عذرا مبيحا لدعاء غير الله، لو سماه سببا تسببا هذا لا يدل على ماذا؟ على أنه قد جعله سبب، لا يكفي. ليس مبيحا، ليس عذرا مبيحا لدعاء غير الله والاستغاثة به، فإن المشركين قصدوا السبب ليس إلا شركون الأول، كما حكى الله عنهم ذلك في مواضع من كتابه، ولم يريدوا أن فاعلة مستقلة، بل نص الرب جل وعلا على أنهم أسندوا الخلق والرزق كل ذلك إلى الله تعالى، بل اعترفوا بالفعل والاستقلال لله تعالى، وقد مرت أدلة ذلك وتأتيك في مواضعها إن شاء الله تعالى. فبطل كلامه، يعني أنهم ماذا؟ أنهم يعتقدون أن الفاعل الحقيقي هو الله، هو هكذا يحكي مذهب المشرك. قلنا كذبت، بل الظاهر من لسانهم بأقوالهم وأفعالهم أن الذي يعطي حقيقة هو المقبور، هذه مجرد دعوة. وإن سلمنا الدعوة وأنه إنما أراد السبب، وإنما أراد السبب، فهذا الموضع هو منشأ الغلط، يعني هذه هي الحجة التي احتججت بها، هي حجة المشركين الذين كفرهم الله تعالى، واضح؟ يعني إذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى دين المشركين، اعترف به، فهذا الموضع هو منشأ الغلط. فإن القوم لم يفرق بين توحيد الربوبية الذي أثبته المشركون وأقروا به، توحيد الربوبية يجمع وتوحيد الإلهية يفرق، الخلق كلهم اجتمعوا في ماذا؟ في الرب، وافترقوا في الإله. إذن ثم ما يجمع وثم ما يفرق. فإن القوم لم يفرقوا بين توحيد الربوبية الذي أثبته المشركون وأقروا به، وبين توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله سبحانه بالدعاء والاستعانة والخوف والرجاء والحب والإنابة والذل والخضوع، وظنوا أن هذا لا يكون شركا إلا إذا اعتقد فاعله أن غير الله مستقل مدبر مؤثر، اعتقد التأثير كما مر معنا مرارا، هذه الألفاظ تكون مستصحبة معك دائما، اعتقاد التأثير والاستقلال، فجعلوا الشرك في الربوبية قيدا في الحكم بالشرك في الإلهية، يعني لا يحكم بكون قد أشرك في العبادة إلا إذا أشرك في الربوبية، وإذا لم يشرك لا يكون ماذا؟ لا يكون مشركا، وإذا لم يشرك لم يكن مشركا. فإذا سجد لصنم قيل له ماذا تعتقد؟ لابد من سؤال، ما يحكم عليه مباشرة. فإذا قيل هذا ليس بإله هكذا فقط، خلى القلب عن أي عقيدة، قيل له لا بأس، هذا ليس بشرك. وإذا حكموا بكون معصية فهذا حسن. وظنوا أن هذا لا يكون شركا إلا إذا اعتقد فاعله أن غير الله مستقل مدبر مؤثر، وإلا فلا شرك على زعم هؤلاء الضلال، انتفى الشرك. وقد تقدم أن عباد القبور أو جمهورهم صلحوا بأن المشايخ والأولياء يتصرفون في الكون، غوث عندهم، فراجع ما مر من حكاية معتقدهم. فالعراقي كاذب وعلى تسليم صدقه، فهو قول المشركين من جاهلية العرب سواء بسواء، يعني حكى عن عباد القبور ما ليس موافقا للواقع فهو كاذب، ثم احتج بالسببية فهذا هو عين الشرك، كل منهما ماذا؟ أسوأ من الآخر. وأما قوله أعظم من هذا قول الشيخ رحمه الله والاستغاثة بمعنى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع فيه فهو إما كافر أو مخطئ ضال، والمسلمون المستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم طالبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم في قضاء مآربهم بدعائه أو وسيلته، وهذا هو اللائق بمنصبه صلى الله عليه وسلم. فتبين أن المنازع في هذا كما قال الشيخ إما كافر أو ضال، هذا كلام عراقي، فوالله إن هذه العبارة تكفي ردعا لمن يتعرض للمسلمين في هذا الأمر. والجواب عن هذا أن يقال الفرق بين اللائق بمنصبه صلى الله عليه وسلم كمخلوق بشر وما لا يليق إلا بمقام الربوبية ومرتبة الإلهية موضح في الكتاب والسنة، ثم خصائص للرب جل وعلا، سواء تعلق هذه الخصائص بالربوبية أو تعلقت بالألوهية أو بالأسماء والصفات، وثم خصائص تتعلق به بالبشر، ولا شك أن الأنبياء بشر وإن لم يكونوا كسائر البشر لكن لهم خصائص تليق بهم، عنئذ لا يجعل ما لله تعالى يجعل للمخلوق ولو كان نبيا، وهو الأصل المهم وهو الزبدة المقصودة، يعني عبادة الله تعالى. فإن كان المرجع لتفسير كلام الشيخ وعباراته إليه نفسه هو الذي يفسر كلامه بكلامه فقد فسر ذلك وبينه، يعني هذه لفظة مجملة، هذه التي حكاها العراقي وتمسك بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ما هو اللائق بمنصبه، من الذي يفسر كلام الشيخ؟ هو بنفسه أو أنت؟ إذا وجد ما يفسر كلامه من كلامه حينئذ لا نحتاج إلى فهم الغبي، وإنما نرجع إلى فهم كلامه رحمه تعالى بكلامه هو، ولذلك نجمع بين الكلامين. هكذا ما أنت أن تأتي بنص ابن تيمية وتشرحه بنفسك أنت بفهمك هذا كذب على شيخ الإسلام، هذا كذب على شيخ الإسلام، وإنما تنظر في كلامه وتفسر كلامه به بكلامه. قال فإن كان المرجع لتفسير كلام الشيخ وعبارته إليه نفسه فقد فسر ذلك وبينه ووضح اللائق بمنصبه صلى الله عليه وسلم بما مر في حديث أنس وما مر من رواية أبي داود وغيره، يعني التفصيل بين الاستغاثة والاستعانة. ولكن أنت أيها العراقي أبيت هذا البيان والتفصيل وفررت منه كالحمر المستنفرة وموهت على الجهال بأول العبارة وتركت ما قبلها وما بعدها. شيخ يستعمل هذه العبارات، باب أنزل الناس منازله، فالذي يكون حمارا في صورة آدمي لابد أن يعامل بهذه المعاملة. قال وقد سقنا العبارة برمتها والواقف عليها يعرف مراد الشيخ وما هو اللائق بالمنصب النبوي لأنه موضح فيما مر. وإن رجعنا إلى الأصل الأصيل ونظرنا إلى الكتاب والسنة، إذن تبيين كلام العالم، تبيه هنا فائدة عظيمة، تبيين كلام العالم إما بكلامه هو إن فسره المجمل والمشكل والمشتبه، أو نرجع إلى ماذا؟ إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، ما دل عليه الكتاب والسنة، هذه المسألة مجمع عليها. فإذا كان ثم اشتباه في كلام التيمير رحمه تعالى نفسره بالمعنى الذي يطابق الكتاب والسنة، ولا نفسره بمعنى يكون مخالفا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن رجعنا إلى الأصل الأصيل ونظرنا إلى الكتاب والسنة عرفنا ما يليق بمنصبه صلى الله عليه وسلم من الإيمان به والتصديق به وتعزيره وتوقيره ومحبته وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له ونصرته والذب عن سنته وجهاد من أشرك به وغلا فيه وطلب منه ما لا يليق إلا بالحي الحاضر كالدعاء والاستغفار. وعرفنا أيضا ما هو اللائق برتبة الربوبية وما هو المختص لمستحق الألوهية والعبودية من الحب والذل والتعظيم والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، يعني عبادات، والخوف والرجاء ونحو ذلك من العبادات المختصة اللائقة بالله. وكل جملة من هذه الجمل قد مرت بك أو يمر دليلها فلا نطيل بتكرارهم. والشيخ يكفر أو يضلل من نازع فيما يليق بالمنصب النبوي، يكفر إذا قامت عليه الحجة، إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لله تعالى هذا يكفره. وأما من قال لا يدعى إلا الله هذا حق، ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه، فهذا محق عرف الحق وجعله لي لأهله. وما يجب لله وما يليق بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه العبارة تكفي ردعا لمن يتعرض للموحدين المسلمين لأن تؤيدهم، وليس ردعا لمن يتعرض لعباد القبور المحرفين، وليست ردعا لمن يتعرض عباد القبور المحرفين الكلمة عن مواضعه والملحدين في آياته، وإن روجوا على الناس بأنهم مسلمون وليس بمسلمين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.